السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول الفصل السابع وهو المحاذير، وتكلمنا عن حلم اليقظة، وبعد ذلك احذر أن تكون أبا شبر، وبعد ذلك التصدر قبل التأهل، ثم التنمر بالعلم، ثم تحبير الكاغد. وكل هذه محاذير يجب على طالب العلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها، وإن تلبس بشيء منها فليستدرك ما فاته وليتوب إلى الله عز وجل. المحذور الذي يليه قوله: موقفك من وهم من سبقك. موقفك من وهم من سبقك. يقول: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جثاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيعتر به من هو مثله. يقول في الشرح معنى كلام الخطيب أن الذي يؤلف يقول هذا أيضا مهم جدا، وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من أصابه أيضا، وهذا الموقف له جهتان. الجهة الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء في عصره أو في عصر من سبقه، أن ينبه على هذا الوهم والخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، والسكوت قد يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. مسألة: هل يجب ذكر قائل الخطأ والوهم، أم يقول توهم بعض الناس وقال كذا وكذا؟ الجواب: ينظر. الجواب: ينظر لما تقتضيه المصلحة. قد تكون من المصلحة ألا يصرح، فلو كان عالما مشهورا في عصره، موثوقا عند الناس، محبوبا إليهم، فيقول قال فلان كذا وكذا وهذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون كلامهم بل يسخرون منه ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقال من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذا ولا يذكر اسمه، وقد يكون هذا الرجل الذي توهم أنه متبوع يتبعهم شرذمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يعتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني أن يقصد بيان معايبه لا بيان الحق من الباطل، وهذه تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. فأهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح فيه فينشرونه ويعيبونه، مثلا يقول خالفت الإجماع في أن الطلاق الثلاث واحدة، فيقولون هذا شاذ ومن شذ في النار. وكذلك يفتي رحمه الله بأن الإنسان إذا قال لامرأته إذا فعلت كذا فأنت طالق يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق. هذا الكلام من المسائل الفقهية التي لأهل العلم فيها أقوال وكل قول يشهد له الدليل من وجه. فالمسألة الأولى التي ذكرها الشيخ صالح وأسندها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي تتعلق بالطلاق ثلاث في مجلس واحد، ودي مسألة يعني أرجو أن نستوعبها، وإن فصلنا فيها القول فلا بأس، فهي من المسائل التي يعني تتعرض لها كثيرا ويكثر فيها الكلام. الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد، هل يقع طلقة واحدة أم يقع ثلاث طلقات وتبين المرأة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ فإن طلقها هذا الغير أو مات عنها ترجع إلى الزوج الأول بما استقبل له عليها من طلاق. ابتداء، ما المعني بالطلاق ثلاث مرات؟ الجواب له صورتان. الصورة الأولى أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الطلاق ثلاث مرات ما المراد به؟ له صورتان. الصورة الأولى أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الصورة الثانية أن يقول لها أنت طالق ثلاثا. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الزوج إذا قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد تطلق منه ثلاث مرات وتبين منه بينونة كبرى. ده رأي من يا أخوانا الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. أما إن قال لها أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا فهذا نزاع بين جمهور أهل العلم، والراجح عندهم أنه يقع ثلاث أيضا. طيب، ما المعني بقولنا في مجلس واحد؟ وانتبهوا لهذا القيد حتى لا يشكل على أحد منكم. ما المعني بقولنا في مجلس واحد؟ الجواب أن يطلقها مرة، وهي في العدة يطلقها المرة الثانية، وهي في العدة يطلقها المرة الثالثة. تاني، يطلقها مرة، يعني يقول لها أنت طالق. كما تعلمون بعد أن يقول لها أنت طالق تعتد، وهي في العدة قال لها أنت طالق، ثم بعد فترة من الزمن قال لها أنت طالق ولم يراجع. كل هذا يعتبر في مجلس واحد. يبقى إذا طلق امرأته أكثر من مرة في عدة من طلاق، يعني هنفترض مثلا النهاردة الأحد قال لها أنت طالق، كويس، بعد ذلك بدأت تعتد قد إيه؟ والله تبقى للحالة التي هي عليها، كانت حائضا فثلاث حيضات، غير حائض لصغر أو لكبر ثلاثة أشهر، حامل من دواء من وضع الحمل، مظبوط كده؟ وهي في أثناء العدة ولم يراجع طلقها المرة الثانية، يعني النهاردة الحد تركها في عدتها وهي تعتد في بيته مثلا حتى انقضى شهران، ثم قال لها أنت طالق، وبعدها بأسبوع قال لها أنت طالق. كل هذا يعتبر في إيه؟ في مجلس واحد. واضح يا أخوانا ديت؟ في هذه الحالة جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة قالوا أنها تبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بقصد دوام العشرة، فإن طلقها أو مات عنها ترجع للزوج الأول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم خالفوا جمهور أهل العلم وقالوا أن هذه الحالة يقع بها الطلاق مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بما أي نعم واستدلوا على ذلك بما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس عن أبي الصهباء أنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق تحسب واحدة، بالطلاق ثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث تحسب كم طلقة؟ واحدة. فقام عمر رضي الله عنه وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناء، فلو أمضيناه عليهم فأمضى، فجعل الثلاث تحسب ثلاث. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث كام؟ واحد. عمر رضي الله عنه باجتهاد منه وهو أهلا لذلك وجد المصلحة تقتضي في فترة معينة من الزمن أن الثلاث يمضوا على قائله ثلاث مرات من باب الزجر حتى لا يتساهل الناس في أمر الطلاق، فأمضاه عليهم ثلاث طلقات وعليه. فذهب شيخ الإسلام إلى القول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فكما قال ابن القيم وغيره كان هذا اجتهاد لمصلحة راجحة في زمن محدد. فلما قال شيخ الإسلام هذا الكلام ونشره وصدع به تمالأ عليه متعصبة المذاهب في عصره ووشوا به إلى السلطان فسجن من أجل هذه المسألة. بعد ذلك المسألة الثانية، وهي أن الرجل إذا قال لامرأته إذا فعلت كذا فأنت طالق يكفر كفارة يمين مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا. هذه الصورة وهي أن يقول الرجل لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن خرجت فأنت طالق إلى غير ذلك، هذا سماه العلماء بالطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء. والأصل في الطلاق المعلق الأصل فيه عدم الوقوع، لأنه في غالب الأحيان يبقى الغرض منه الحمل على فعل شيء أو ترك شيء. فشيخ الإسلام يفصل فيقول ينظر إلى نية الرجل، فإن كان يقصد بهذه اللفظ الحمل على فعل شيء أو ترك شيء فلا يعتد به طلاق، ولكن إن حنث فعليه الكفارة. أما إن قصد إيقاع الطلاق فيقع الطلاق إذا وقع الذي علق الطلاق عليه ويلحق به من قال علي الطلاق. أنتم معي يا أخوانا في المسائل دي؟ يلحق به من قال علي الطلاق، يبقى علي الطلاق شأنها شأن أنت طالق، ده طلاق معلق الأصل فيه عدم الوقوع. طيب لو أتاك آت وقال لك أنا قلت لزوجي إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق لتفعلن كذا وما فعلت، ما الحكم الشرعي؟ الجواب يسأل ما الذي حملك على هذا الفعل، الطلاق أم الحمل على فعل شيء أو ترك شيء؟ فإن قال لك ما أدري يحمل على الأصل وهو إيه؟ عدم الوقوع. فإن قال لك أدري وصرح فبناء على تصريحه يكون الحكم الشرعي بالوقوع أو بعدم الوقوع. ها واضح حتى ننتقل لغيرها؟ في الطلاق المعلق طلاق الإيه؟ أما من قال أنت طالق ده لفظ صريح لا يسأل عن نيته ولا يحتاج إلى نية إلا إذا كان مكرها أو كان غضبانا غضبا أخرجه عن حد الاعتدال ولم يدر ما يقول. أما إن كان سكرانا فاختلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يعتد به ويحسب عليه طلاق، والله عز وجل أعلى وأعلم. وأيضا يقولون هو يقول إن الله تعالى لم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المفعولات الواقعة بفعل الله إذ جعل فعل الله لم يزل قديما لازم أن تكون هذه المفعولات قديمة، فيكون قد قال بإلهي. المسألة دي بيسميها العلماء اللي هي بعنوان حوادث لا أول لها، ويريت نستوعبها سويا، حوادث لا أول لها. الأمرين الأولين استوعبتهم إيش؟ أحمد إيش عاطف؟ مسألة الطلاق وضحت؟ عايزين بقى نشوف كلمة حوادث لا أول لها. الله عز وجل وصف نفسه فقال فعال لما يريد، كويس؟ وربنا عز وجل صفاته أولية وأزلية، بأولية الله. وربنا سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات، انتبهوا، قبل أن يظهر للصفات أثر في الحوادث. ها يعني إيه؟ كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، له صفة الخالقية ولا مخلوق، وصفة الربوبية ولا مربوب. يبقى هو سبحانه وتعالى رب قبل أن يكون مربوب، وخالق قبل أن يكون إيه؟ مخلوق. أدي معنى كلمة هو موصوف قبل أن يظهر أثر للصفات في الحوادث، الحوادث اللي هي الإيه؟ المخلوقات. يعني مثلا ولله عز وجل المثل الأعلى، الآدمي متى يوصف بأنه أكل؟ إذا أكل، وأنه متكلم، صح؟ يبقى الوصف عند المخلوقين لا ينطبق إلا بعد أن يظهر إيه؟ أثره. وهبلك فلان يمشي بعد أن إيه؟ يمشي، أم قبل أن يمشي؟ هذا فينا. أما في المولى عز وجل فالله سبحانه وتعالى أولي وصفاته أولية، وأزلي وصفاته أزلية، لا يلزم أن ألا تثبت الصفات إلا بعد أن يظهر أثرها في الحوادث، لا لا يلزم. فهو خالق بما خلق ورب بلا إيه مربوب. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم وقال إيه؟ قال لا يمنع هذا من وجود حوادث لا أول لها. وجد إيه؟ ها؟ حوادث لا أول لها. فبعض الناس أنكروا هذه المقولة على شيخ الإسلام. طب أنكروها ليه؟ قالوا إحنا لو قلنا إن يوجد حوادث لا أول لها معنى ذلك جعلنا صفة الأولية لبعض الحوادث فأصبح مشابهة للمولى في الصفات، وهذا لا يجوز. أنتم معايا ولا كلام سهل؟ تاني، الله عز وجل أول، في قبل شيء يا شيخ حسن؟ ها؟ قولا واحدا؟ يبقى ربنا أول لا شيء قبله، طبعا دية العقل ما درش يستوعبه، وآخر وهو الآخر فلا شيء بعده. طيب أولية المولى عز وجل، هل هناك شيء يكون أول له أولية كأولية الله ولا لا يوجد؟ أحسنتم. طيب إيه بقى معنى كلمة حوادث لا أول لها؟ هل يلزم من ثبوت حوادث لا أول لها أنها تشابه الله في الأولية أم لا يلزم؟ واحد يشرح حالي إزاي لا يلزم؟ ما أنا بقول حوادث لا أول لها، وأقول أن الله عز وجل هو الأول فلا شيء قبله، فكيف جعلت حوادث لا أول لها وقلت أنها لا تشابه الله في الأولية؟ الجواب ركزوا فيها لأنها دقيقة جدا، وكلام اللي هقوله ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام العثيمين، خدوا بالكم معي. الحدث الذي يحدث على وجه الأرض، تصح ولا نميت؟ طيب الحدث، هذا الحدث يلزم له حادث اللي هو الفاعل، والمحدث اللي هو المفعول، صح؟ والزمن، مظبوط؟ اللي هو الزمن بيقول عليه ايه؟ وعاء الافعال. الزمن اسمه ايه؟ وعاء الافعال، صح؟ يعني انا قابلت الشيخ، سلمنا على بعضنا، ده حدث. انا المسلم وهو المسلم عليه، لما سلمنا على بعضنا كان في وقت ولا ما فيش وقت؟ بنسميه وعاء الافعال. يبقى الزمن اسمه ايه؟ وعاء الافعال. خليكم، يبقى انا عندي هنا الفاعل، لا خلينا كده، عندي المفعول وعندي الفعل وعندي الايه؟ الفاعل، صح كده؟ وعندي الزمن. لكي يتم هذا الشيء لابد من وجود الاشياء الاربعه، الفاعل والمفعول ونفس الفعل والايه؟ والزمن، صح؟ يعني اهو رفعت هذا الكوب من هنا الى هنا، مظبوط؟ انا الفاعل، والفعل هو ايه؟ الحركه دي، والمفعول الكوبايه بما فيها، والزمن الفتره الزمنيه اللي استغلتها. طيب لكي يتم هذا الشيء اي الامور يوجد اولا؟ الفعل اولا ام الفاعل ام المفعول ام الزمن؟ الفاعل، وهو الله عز وجل. وضحت ولا ما وضحتش؟ يبقى مش معنى كلمه حوادث اولا لا انها اصبحت مشابهه لله في الايه؟ في الاولي. اب لا يلزم، وهذا مما انتقد على شيخ الاسلام رحمه الله، والصواب ما قاله شيخ الاسلام، إمكانية وقوع حوادث لا أول لها. ها اتفهمت؟ هذه من جملة الأشياء التي انتقدت على شيخ الإسلام، ومن انتقده ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. نعم. لا، الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إيه معنى الأولية هنا؟ لا ها؟ كلام مين؟ كلامك ده أنت عشان نقول كلام شيخ الإسلام محمد الجمل ولا كلام مين؟ ترد يا له. دايما كده لما يكون عندنا اصول ما نحيدش عنها، صح يا شيخ عاطف؟ صح يا شيخ علاء؟ يعني انت بتقرا اهدنا الصراط المستقيم، اقول لك كلام مين؟ تقول لي كلام فلان. كلامك انت يبقى مصيبه سودة، صح يا شيخ حسن؟ فاحنا بنقول اول ما خلق الله القلم، معناها لما خلق الله القلم اول ما خلقه قال له اكتب. اتفهمت؟ لأن القلم مش أول المخلوقات، أول المخلوقات الماء ثم العرش. يبقى هنا أول ما يعني لما ربنا سبحانه وتعالى خلق القلم باللغة العامية كده، عفوا في اللفظ، ساعة ما خلقه قال له اكتب. عاوز دليل؟ أي نعم، نقف حيث انتهى بنا النص، هنخبط ضايبيات، نقف. يبقى المهم الثلاث مسائل دولت اللي هم ايه؟ الطلاق ثلاث في مجلس واحد، بعد ذلك الطلاق المعلق، بعد ذلك حوادث ايه؟ لا اول لها. ديت اشياء المغرضين اخذوها على شيخ الاسلام وبداوا يشنعوا عليه ويتكلموا فيه ووشوا به لدى الامير حتى سجن رحمه الله عليه. يقول: وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس، مع أن الصواب معهم. اكتب عندك وضابط الزلة. ضابط الزلة هو أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل، وأن يسبق العالم بقول هو أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل، والذي يحكم على زلة العالم هو العالم. أنا حينما أقول مثلا فلان ابن فلان زل في كذا، الكلام ليس من عند ابتداء، ده أنا نقلته عن السابقين من علماء عصره أو ممن هم بعده في العصر ولكن نده في العلم. يعني لما يذكر العلماء أن الإمام فلان الفلاني في مسألة كذا جانبه الصواب وزل فيه، أنا أمكن. ومن أجل هذا رجاء أخي الفاضل حتى نعود ألسنتنا على الصواب. إذا أردت أن تنتقد أو تنقل زلات بعض أهل العلم لضرورة ألجأتك إلى ذلك، إياك أن تنسب الكلام لنفسك، ولكن قل انتقد شيخ الإسلام من فلان في كذا في كذا. أما أن تنسب النقد أو تذكر النقد دون أن تعزوه إلى صاحبه، هذا من المتحدث قلة أدب وقلة حياء، لأن هؤلاء الأئمة ما تعمدوا مخالفة النص الشرعي، فلزاما أن نتأدب معهم في الكلام. يقول: فيجب أن يكون قصدك الحق تجاه وهم من سبقك، ومن كان قصده الحق وفق للقبول. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإنه قد جاء الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ثم قال المؤلف: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة إني أقول لا تفرح به إطلاقا، فإذا عثرت على وهم عالم فحاول أن ترفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. والصواب فعلا ما قاله الشارح العلامة العثيمين رحمة الله عليه. هنا الشيخ يقول: فإذا عثرت على وهم عالم فحاول أن ترفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. يبقى حينما أقرأ قول العالم عاري عن الدليل، بل الدليل على خلافه، أنا بنظر لسيرة هذا العالم، يعني سيرته في العلم وطلبه ونشره ومنهجه ودعوته ومصنفاته. هل فعلا هذا الرجل تنكب الصراط أم أنه على الجادة وهو من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، ولكن في مسألة معينة جانبه الصواب؟ يبقى الواجب علي أن أرفع اللوم عنه وألتمس العذر عنه ما أمكن، ولا أشغب عليه ولا أحط منه، ومن فعل ذلك أكون له بالمرصاد. ليه؟ لأن مسألة الخطأ وارد على كل إنسان، وهذا أمر مقطوع به، ومسألة العصمة من ادعاها فهو كاذب. فإذا زل فلان وفلان ثم بدأنا يعني نرفع العتب عنه ولا نلومه ونلتمس له الأعذار، هو ده المسلك الصحيح. ولكن عند التماس العذر له يزاما علينا ألا نتبعه في خطئه. مش معنى ان احنا بندفع عنه يبقى احنا بنروج لقوله الباطل او لقول ابدا، ده احنا بنقول يا اخوانا هذا القول لا يصح ولا يثبت لان الدليل على خلافه. طيب، ولكن الامام ما تعمد المخالفة، لعل الدليل لم يصله، لعل الدليل وصله ولكنه لم يقف على وجه الاستدلال، لعل الدليل وصله وظن أنه منسوخ، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلى. أما إذا كان الرجل مشهود له بالبدعة والضلالة ومحاربة السنة ومنحرف وزائغ عن الحق، فهذا لا كرامة له ولا نعمة عين، يبدع بعينه وينشر مساوئه حتى يحضره الناس. يبقى بناء على ذلك احنا بننظر للوهم صدر ممن؟ صدر من فلان بعكس ما يصدر من واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد أو معبد الجهني أو غيلان الدمشقي أو أحمد بن أبي دؤاد أو بشير المريسي الغير ذلك من أهل البدعة، شتان بين أن يصدر من هذا وبين أن يصدر من هذا. يقول: فصواب العبارة إذا ظفرت بوهم العالم فلا تفرح به للحط منهم، لكن التمس العذر له وصحح الخطأ. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن أصحح الخطأ فهذا ليس بصواب. ثم قال: فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ولا سيما المكثرين منهم. الأفصح أن يقول لا سيما المكثرون منهم، والمنصف هو الذي يتكلم بالأعدل ويتتبع أقوال العلماء، فإنه يعلم أنه ما من عالم إلا وله أوهام وأخطاء، ولا سيما المكثر منهم. ولهذا قال بعضهم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقطه. ثم قال المؤلف: وما يشغب بهذا، يعني يتخذه شغبا ويفرح به للتنقص، إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. لا يفرح بالتنقص إلا إنسان معتد وليس متعاليا، بل هو معتد يريد العدوان على الشخص نفسه، ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ في مسألة ضعفت قوة قوله عندهم في المسائل الصحيحة، والإنسان الذي يشغب بهذه الأشياء ويتتبع زلات العلماء ويشيعها بين الناس، لا شك أنه معتد لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال المؤلف: يريد أن يطب زكاما فيحدث جذاما، يعني يريد أن يشفيه من الزكام ولكن يحدث له جذاما. والجذام أشد، فهو مرض فتاك قتال معد أعاذنا الله منه. مسألة: البعض لا يأخذ من أصحاب العقيدة الأشعرية علما، حتى إن بعضهم خالص. طيب حاضر، قبل أن أملي عليكم أكتب ابتداء مواقف الناس من زلات العلماء. مواقف الناس من زلات العلماء. عرفت معنى الزلة إيه الأول؟ من اللي يحكم على الزلة؟ يبقى ملناش دخل، ملناش دخل خالص. يبقى أنت سمعت واحد عمال يهرف بما لا يعرف، ما تتكلمش وتقول زل، إلا إذا سبقك إلى هذا إمام وعالم. فإحنا نتبع كلام العالم لأنه أهلا لذلك، زي مسألة الجرح والتعديل. والله اتفق أهل الجرح والتعديل أو رجل مختص من أهل الجرح والتعديل على أن فلان هذا مجروح يجرح ولا كرامة، معدل يعدل ونعمة وأكرم. أما نحن لا دخل لنا فيها، ليس لنا في العير ولا في النفير. يريد كل واحد يلزم غرزه ويعرف قدره قبل أن يحمل نفسه من الأوزار ما لا يعلمه إلا الله. موقف الناس من زلات العلماء، اكتب طرفان ووسط. أما الطرفان فالأول منهم من يتتبع زلات العلماء لينقص من قدرهم ويقلل من شأنهم ويشغب عليهم ويصرف الناس عنهم. من يتتبع زلات العلماء لينقص من قدرهم ويحط من شأنهم ويشغب عليهم ويصرف الناس عنهم، ولا شك أن هذا مذموم. ويصرف الناس عنه. افتح قوس كده واكتب: فمن دخل ناقدا خرج فاقدا. فمن دخل ناقدا خرج فاقدا، يعني هو أتى إلى المجلس لينقد، ما أتى لغير ذلك، سيخرج فاقد، ما تعلم شيء، بل سيخرج محمل بالأوزار. الطرف الثاني من لا يرى لعالم زلة، ولسان حاله إثبات العصمة للعالم. نعم، اللي هو من لا يرى لعالم زلة ولسان حاله إثبات العصمة له، ولسان حالهم إثبات العصمة له. قال أحدهم قبل أن يتوب إلى الحق، قال أحدهم، وليس ثم داعي لذكر اسمه، قال أحدهم قبل أن يتوب إلى الحق أو يرجع إلى الحق: كنت إذا سمعت رجلا قال أخطأ النووي أقول كفر، يقول أخطأ النووي أقول كفر. يعني عنده النووي ما يخطأش، والنووي بريء من هذا رحمة الله على أئمة المسلمين. يبقى كم موقف دلوقتي يا أخواننا من زلة العلماء؟ بس خد بالك، ضابط العالم وضابط الزلة، عشان بس ما نخلطش معايا. العالم معروف، واللي يحكم على الزلة العلماء، وما نحن إلا تبع. يبقى الموقف الأولاني طرف مذموم، وهو التتبع ليشغب عليه ويسقط من قدره. الأمر الثاني: من لا يرى لعالم زلة ولسان حاله إثبات الأصل. اكتب بقى عندك كده: الموقف الصحيح من زلة العالم. الموقف الصحيح من زلة العالم: أولا، أن زلة العالم ليست من الشريعة، وليست من الخلاف السائغ، فلا تنسب إلى الشرع. فلا تنسب إلى الشرع. وليست من الخلاف السائغ، فلا تنسب إلى الشرع. فلا تنسب إلى الشرع. يعني لا يليق أن نقول المسألة فيها قولان، ما تنسبش أصلا للشريعة. النقطة الثانية: أن الزلل من طبيعة البشر، بل هو الأصل في بني آدم. أن الزلل من طبيعة البشر، بل هو الأصل في بني آدم. الأمر الثالث: يلتمس العذر للعالم ما أمكن. ولا يتابع في زلته. لا ينقص من قدره، ولا يحط من شأنه، بل يستفاد بما عنده من علم. ولا يحط من شأنه، بل يستفاد بما عنده من علم. ده يا اخوانا الموقف الصحيح من زلة العالم. نكتب ما الكتاب عندكم يلا. مسألة، نعم، لا طرفان ووسط، نعم هو ده الوسط، نعم. اكتب عندك مسألة: البعض لا يأخذ من أصحاب العقيدة الأشعرية علما، حتى إن بعضهم ترك الأخذ عمن وقع في مسألة من مسائل الأشاعرة، فما التوجيه؟ بالنسبة للأشاعرة أو الجهمية، دايما بيبقى التركيز في الكلام عن الصفات، لأن الخلل عندهم في الصفات أعظم من أي شيء آخر، سواء الأشاعرة أو الجهمية، مع أن لهم خلل في مسائل الإيمان، ولكن هم عرفوا عند أهل السنة بالانحراف في مسائل الصفات. كالمرجئة عرفوا عند أهل السنة بالانحراف في مسائل الإيمان، مع أن عندهم انحرافات أخرى، وكذلك القدرية في مسائل القدر، والخوارج في مسائل معاملة الحكام. وإن كان عند الجميع حظ وافر وقسط كبير من المشاركة في الخلل العقدي، ولكن الجهمية والأشعرة اشتهروا بالصفات، القدرية بالقدر، المرجئة بالإيمان، الخوارج بمعاملة الحكام، والروافض كما تعلمون بشأن الصحابة. وإن كان بين الأربعة قسط كبير وقاسم مشترك كبير في مسائل العقيدة التي خلفوا فيها أهل السنة والجماعة. يبقى هنا الشيخ بيقول الشارح العثيمين: البعض لا يأخذ من أصحاب العقيدة الأشعرية علما، حتى إن بعضهم ترك الأخذ عمن وقع في مسألة من مسائل الأشاعرة، فما التوجيه؟ يعني ما العمل؟ اكتب والجواب: ترك الأخذ عمن وقع في مسألة من مسائل الأشاعرة خطأ، وليس فيه إنصاف للعالم. فإذا زل زلة وقال بقول يوافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره. فإذا زل زلة وقال بقول يوافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره. ويقال إنه أشعري. حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال: يجب إحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم وهذا، والعياذ بالله، كلام ليس بالهين. فالحق مقبول حتى وإن كانت أقوال هذا الرجل كلها بدعة. وجاء بحق وجب علينا قبوله. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان لما قال لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي. فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صدقك وهو كذوب. فصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي حاضر. طيب نقرأ الباقي وإن شاء الله سيصور ويوزع في اللقاء القادم بإذن الله. طيب قبل أن أقرأه في أخواننا عاوزين نفرق بين حاجتين، وهنا بيأتي إشكال كبير على كثير من إخواننا، وهو لابد أن نفرق بين الحق إذا عرض عليك وبين أن تسعى أنت في طلب العلم. فرق بين الأمرين. يعني أنت في موقف معين أو في طريق معين أو في مجلس وعرض إنسان عليك الحق، سواء بمعلومات أو بنصح في سلوك، فالشرع ألزمك عينا أن تقبل هذا الحق وإن كان الذي عرضه إبليس. ده اسمه عرض الحق عليك يلزمك القبول. طيب أنت ابتداء تريد أن تطلب العلم وتسعى في التحصيل، فلا يحل لك أن تطلب العلم على مبتدع. يبقى فرق بين حاجتين اتنين، بطلب العلم أنا باختياري وبإرادتي، بروح هنا وبروح هنا وبروح هنا وبتحرك وباجي وبسمع ولا أسمع. هنا الشرع ألزمك أن يكون الذي تسمع عنه رجل من أهل السنة، ليس معروفا ببدعة ولا انحراف في منهج ولا في اعتقاد. طب الحق عرض عليك، خلاص أقبله ولو أن الذي عرضه علي هو إبليس. ومن هنا يتضح الفرق بين قبول الحق إذا عرض عليك وبين طلبك للعلم، لأن بعض الناس بيخلط الأمرين، فتيجي تقول له احذر أن تطلب العلم على مبتدع فيقول لك لقد أخذ أبو هريرة الحق من إبليس، ويستدل بالقصة المشهورة عند مسلم لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظ صدقة الفطر وأتاه الشيطان. قصة معروفة. لا، ده ما فيش فيها استدلال. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر الشيطان على ذلك، وقبل أبو هريرة الكلام منه لا لأنه من إبليس، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه حق. فرق كبير بين الأمرين. وبين أن يطلب الإنسان على العلم على مبتدع، فطلب العلم على المبتدع هذا كله شر، ليس فيه خير قط. فلو قال قائل: يوجد فن من فنون الشريعة أريد أن أتعلمه وليس أمامي إلا رجل مبتدع، نقول هذا مستحيل الفرض، هذا لا يوجد. وإلا سمي، أصل كون يأتي على الأمة زمن تخلو من قائم لله بحجة في أي علم من علوم الشريعة، هذا نقطع باستحالته. أنا أريد أن أتعلم الفرائض، ابحث وهتجد، ولكن لقلة مداركك ولضيق عطنك ما استطعت أن تبحث. ولكن تميل إلى الدعاء والاستكانة وده قضية تانية. طب أريد مثلا أن أتعلم علم القراءات أو مثلا علم العربية النحو مثلا أو البلاغة، يوجد ولكن ابحث. أما أننا في فن معين من فنون الشريعة نريد أن نتقنه ونتعلمه، ولا يوجد في مصرنا إلا رجل مبتدع، إن كانت هذه الصورة موجودة فعلا لك أن تطلب من باب الضرورة تقدر بقدره، ويكلف رجل من أهل السنة بطلب هذا النوع المعين من العلم، وبعد ذلك يمنع أن يصل إلى المبتدع أحد، وأهل السنة أصبح من أهل العلم فينشر العلم. الصورة إن وجدت، ولكنها لا توجد، لأن أخواننا طلب العلم على المبتدع هذه بلية عظيمة، وفيه شر ما فيه خير قط. طيب، ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وذكر تمام الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذهم لقول الخبر مع أنه يهودي. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق لم يبطله. هل إذا رأى الإنسان من عالم زلة تمحو هذه الزلة جميع أقواله؟ هذا غلط عظيم وليس من الإنصاف، بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا أنه مدافع عن السنة وحريص على تنقيتها، وأن الله نفع به المسلمين، فهذا هو العدل والإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مسألة قد يكون عند بعض المبتدعة إجادة في أحد العلوم، فهل تحضر دروسهم أو دروسهم؟ الجواب إذا كان المبتدع عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه فحضوره لمجالسه فيه تفصيل، اكتب عندك. وهذا إذا انعدم هذا النوع من الفنون إلا عنده، وهذا إذا انعدم هذا النوع من الفنون إلا عنده، يعني لا يوجد إلا عنده، وكان كما قلت لك مش موجود، ملوش واقع، هذا ليس له، وإلا ائتني ائتني إنه واقع. أما كن بقى أن هذا الذي يجد هذا العلم بعيد عنك وأنت لا تتمكن من الذهاب إليه، دي بقى ضعف همة، ولا يعمم ولا يعول عليه في أحكام. ما بعض الناس يقول لك الرجل بعيد عني وأجد مشقة عظيمة في الذهاب إليه. طيب أنت مسألة طلب العلم هذه والبذل والإنفاق في طلب العلم دي ما ينبغي أن لا يعرقلك عنها أحد. يقول إن كان يخشى أن يتهم الحاضر ببدعة هذا الرجل فلا يحضر، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترفع هذا المبتدع وينتفخ ويقول في مجالسه حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور، لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل. يبقى كأن الشيخ رحمة الله عليه بيتنزل مع المخاطب وبيقول لك والله شوف، ثم يعني قفل الباب بقوله لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه ممكن أن ندركه بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل. والغالب أن أهل البدع تكون بدعهم في العقيدة، وإلا فيمكن أن تجدهم في غير العقيدة لا بأس به، ففي الفقه تجدهم على مذهب أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة رحمة الله عليه. ثم نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله، والخطأ لا بد أن يبين لكن على وجه لا محظور فيه. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونأمل إن شاء الله أن يكون لهذه المحاذير أثر في سلوكنا، وإذا تلبس أحدنا بمحظور فليتب إلى الله ويستغفره ويقلع عنه ويستدرك ما فاته قبل يندم ولا ينفع الندم.